يقول اللي معقق عن عياله يعني عن عياله وعن عائلته معقق عن عائلته دار يدينها لازمة نهار النحر العيد الأضحى يجيب شبش هكا النهار ويسوي له العقيقة مو ضحية يسوي عقيقة عن الجميع ما طلع منه كاملة هذا ليس له أصل ما له أصل هذا ليس له أصل إنما الواجب على المستطيع يوم العيد أن يذبح أضحية عن نفسه وأهل بيته الذين يعيشون معه أما أن الأضحية تجي عن العقيقة ما هي ضحية ما يحسبها هو ما يحسبها ضحية مش يوم الأضحى هي يوم الأضحى ما يحسبها ضحية ما يحسبها عقيقة هذا الذي أقول يوم الأضحى لا يشرع إلا الأضحية أما العقيقة فقد عرفنا أن لها وقتا محددا في اليوم السابع أو الـ14 أو 21 إذا لم يعق المستطيع في يوم من هذه الأيام الثلاثة أي الأسابيع الثلاثة فقد ذهب وقت العقيقة بالنسبة إليه هذا الذي يريد أن يعق في يوم الأضحى هذا يخالف مرتين أولا يعق في الوقت الذي لا يطلع فيه العقيقة والمرة الثانية أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير فهو يترك الأضحية ويأتي بالعقيقة والعقيقة قد فات وقتها بالنسبة إليه ووجب عليه الآن أضحية وقد قال عليه السلام مؤكدا أهمية الأضحية بقوله من وجد ساعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا من وجد ساعة ولم يضحي فلا يخربن مصلانا فهذا الذي يجد ساعة ولا يضحي وإنما يعقه هذا خالف مرتين المرة الأولى وهي الأهم أنه ضيع الواجب وهو الأضحية والمرة الأخرى أنه أقام مقامها ما لم يشرع وهو العقيقة في غير ميقاتها وضيع بها هذا الأمر الواجب الذي حض عليه الرسول عليه السلام في الحديث السابق من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا والحمد لله رب العالمين يا الله أحسن الله إليكم بسم الله يعني بضعة جنيه